وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالوا بقصر المنفصل وفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمز الأولى مع التوسط إن ربي غفور رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالون بقصر المنفصل وفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمز الأولى مع القصر إن ربي غفور رحيم. قالوا على الوجه السابق بالغنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالون بقصر المنفصل وإبدال الهمز الأولى واوا وإدغامها في الواو التي قبلها إن ربي غفور رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الأصفهاني بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية وفتح ياء الإضافة واندرج معه أبو جعفر إن ربي غفور رحيم. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة واندرج معه أبو جعفر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أبو عمرو بإسقاط الهمز الأولى مع القصر وفتح ياء الإضافة إن ربي غفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أبو عمرو بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وفتح ياء الإضافة إن ربي غفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. البزي بسكون ياء الإضافة وتسهيل الهمز الأولى مع التوسط إن ربي غفور رحيم. البزي على الوجه السابق بالغنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي المزي بتسهيل الهمز الأولى مع القصر. إن ربي غفور رحيم، المزي على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، المزي بإبدال الهمز الأولى واوا وإدغامها مع الواو التي قبلها وسكون ياء الإضافة. إن ربي غفور رحيم، المزي على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قنبل بتسهيل الهمز الثانية، وهذا الوجه من طريق ابن مجاهد واندرج معه رويس. إن ربي غفور رحيم، قنبل على الوجه السابق بالغنة، وهذا الوجه من طريق ابن مجاهد واندرج معه رويس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قنبل بإبدال الهمز الثانية ياء مع المد المشبع. إن ربي غفور رحيم، قنبل على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قنبل بإسقاط الهمز الأولى مع القصر، وهذا الوجه من طريق ابن شنبول. إن ربي غفور رحيم، قنبل على الوجه السابق بالغنة، وهذا الوجه من طريق ابن شنبول. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قنبل بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، وهذا الوجه من طريق ابن شنبول. إن ربي غفور رحيم، قنبل على الوجه السابق بالغنة، وهذا الوجه من طريق ابن شنبول. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن غفور رحيم، الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه حفص وروح. إن ربي غفور رحيم، الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه روح. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي الغفور الرحيم. قانون بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الأولى مع التوسط وفتح ياء الإضافة. إن ربي غفور رحيم. قارون على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قارون بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الأولى مع القصر وفتح ياء الإضافة. إن ربي غفور رحيم. قارون على الوجه السابق للغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قارون بتوسط المنفصل وإبدال الهمز الأولى واوا وإدغامها مع الواو التي قبلها وفتح ياء الإضافة. إن ربي غفور رحيم. قارون على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية وفتح ياء الإضافة. إن ربي غفور رحيم. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أبو عمرو بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط. إن ربي غفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق للغنة. وما أبرئ نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين واندرج معه. أدادني عن هشام وابن ذكوان وعاصم والكسائي وروح وخلف العاشر. إن ربي غفور رحيم. أدادني عن هشام على الوجه السابق بالغنة واندرج معه. ابن ذكوان وحفص وروح. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. رويس بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي غفور رحيم. رويس على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. رويس بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وتمتنع الغنة على هذا الوجه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الأزرق بالإشباع وفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمز الثانية. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع المد المشبع. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي رحيم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. إن ربي غفور رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة. وما أبرئ نفسي بالسكت على المد المنفصل. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. حمزة بالسكت العام